السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وبعودتكم مرة أخرى في الجلسة المباركة والاجتماع المبارك بين سلسلة من سلسلة الحلقات العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يباركنا فيها وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. فمرحبا بكم مرة أخرى بالعلم وبالفهم الصحيح الذي مبناه على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وما زلنا نتكلم عن الفرق، ووصلنا إلى ذكر أصول الفرق. ولما نتكلم عن أصول الفرق، معنى ذلك أن هناك فرق أخرى، فرق ضالة منحرفة، لكن هذه الفرق تتأصل عن أربع فرق. الفرق الضالة المنحرفة كثيرة جدا، لكنها كلها ترجع إلى هذه الفرق الأربعة التي سنذكرها وندرسها جميعا بإذن الله. وهذه الفرق الأربعة التي هي أم الفرق، أو نقول أمهات الفرق الضالة، أصول الفرق المنحرفة أربعة، وهي أولا القدرية، ثانيا الخوارج، ثالثا الشيعة الرافضة، والرابعة الجهمية. أعيد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف وتتفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وعيد شديد على ورود النار إلا الفرقة التي تتمسك بالكتاب والسنة وسبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهج السلف. واختلاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقهم تتأصل في أربع فرق. الفرق كثيرة، الفرق المنحرفة الضالة عن سبيل الله ومنهج رسول الله كثيرة جدا، الفرق المنحرفة كثيرة جدا التي انحرفت عن كتاب الله وسنة رسول الله. ولكن هذه الفرق الكثيرة ترجع إلى أربع فرق. أولى هذه الفرقة القدرية، وثانيها الخوارج، وثالثها الشيعة الرافضة، ورابعها الجهمية. وسنتكلم بإذن الله تعالى واحدة بعد أخرى في هذه السلسلات. ونبدأ بالفرقة الأولى من الفرق الضالة، بل هي أم الفرقة الضالة، وهي الفرقة القدرية، تسمى بالقدرية لأن انحرافهم وتفرقهم عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرقهم في باب القدر. والقدر هو التقدير. فلذلك يا أبنائي، قبل أن ندخل إلى بيان انحراف هذه الفرقة وهي الفرقة القدرية، أحببت أنكم تراجعون وتعودون إلى معلومات تتعلق بالإيمان بالقدر. فسنرتكز بإذن الله تعالى أولا عن الإيمان بالقدر، لأن هذا الأمر مهم جدا. فالقدر تقدير الله عز وجل، القدر من التقدير. فالإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر كما سبق بيانه في السنة الماضية يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء، أن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، وعلمه يتعلق بأفعاله سبحانه وبأفعال عباده. انتبهوا معي، الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، علما يتعلق بأفعاله سبحانه أو بأفعال عباده. الثاني الإيمان بالقدر أيضا يتضمن الإيمان بأن الله كتب كل ما علم، كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. إذن كل شيء علمه الله، وهذا الذي علمه الله عز وجل كله مكتوب في اللوح المحفوظ. والأمران هذان، الإيمان بأن الله عالم بكل شيء وبأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، جمعهما الله عز وجل في آية من سورة الحج الآية 70 كما سبق أن تعلمناه والحمد لله. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم يتضمن الإيمان بالقدر أيضا الإيمان بأن جميع الموجودات، بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله. فنؤمن بأن الله عز وجل شاء كل شيء، بأن كل ما يكون في هذا الكون كلها حاصل بمشيئة الله عز وجل، سواء كان يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين، كما قال تعالى في آيات كثيرة: وربك يخلق ما يشاء ويختار، في قوله تعالى في آية أخرى: ويفعل الله ما يشاء. وقال أيضا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال أيضا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن مما تضمنه الإيمان بالقدر أن الله عز وجل شاء كل ما يكون في الكون. وأما الرابع الإيمان بالقدر يتضمن الأمر الرابع، وهو بأن جميع الكائنات الموجودات كلها مخلوقة لله، الله عز وجل خلقها بذواتها وصفاتها وحركاتها كلها، أن الله عز وجل خلق كل هذه الكائنات الموجودات سواء كانت ذواتها أو صفاتها أو حركاتها، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو بكل شيء وكيل. وقال أيضا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال أيضا: والله خلقكم وما تعملون. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الأمر الرابع، وهو أن الله عز وجل خلق جميع الكائنات بذواتها وصفاتها وحركاتها. نعلم من هذا كله يا أبنائي أن الإيمان بالقدر إيمانا صحيحا يتضمن أربعة أمور، ذكروا هذا. أولا أن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا. هذا العلم يتعلق بأفعاله سبحانه وبأفعال المخلوقين. الثاني أن الله عز وجل كتب، أن الله عز وجل كتب كل ما علمه، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والثالث يتضمن الإيمان بالقدر أيضا الإيمان بأن الله عز وجل شاء كل ما ما كان في المخلوق، كل الكائنات شاءه الله عز وجل بذواتها صفاتها وحركاتها أيضا. والرابع أن الله عز وجل خالق. إذن أربعة أمور باختصار: علم وكتابة ومشيئة وخلق. أعيد، الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، وهذه الأربعة باختصار: علم الله وكتابة الله ومشيئة الله وخلق الله. علم، كتابة، مشيئة، خلق. نكتفي إلى هنا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى ندخل في تفاصيل الفرقة الضالة وهي القدرية، لأننا قبل أن ندخل في انحراف هؤلاء القدرية لابد أن نراجع هذه الأمور الأربعة التي تضمنته الإيمان بالقدر. هذا والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.